فكلم عن هذا الكلام عن هذا الموضوع كلاما مجملا تفسره الآيات بعدها. فحينما يقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء من سائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فحينما تكلم عن خلق الأرض التي ستكون مناخ الحركة لابن آدم قال إنني خلقت الأرض وخلقت ما يقوت ابن آدم إلى أن تقوم الساعة ونعم القدس هو الذي يبقي له بقاء حياته. فيقول جعل فيها رواسي من فوقها أي جبال وبارك فيها سواء كان بارك في الأرض بالرواسي أو باركة الرواسي وقدر فيها أقواتها. ده تقدير الأقوات بعد ذكر الرواسي وهي الجبال. فكأن الجبال لو نظرنا إلى حقيقة امرأة وجدناها مخازن القوت مقادم القدس. ازاي نحضر القدس؟ ان في الواقع اثبت هذا. انت اذا نظرت الى الانهار التي تجري وجدتها تتكون مما يتساقط على الجبال من ماء، والذي يتساقط على الجبال من ماء يحمل معه ما يفتته من صخور الجبال، وفي نزلته على الجبل كما يوجد على المغرب يفري هذا الأثر ويكون منه ما نسميه نحن بالغرق، ثم ينزل ليكمل مع الماء. هذا المحمول مع الماء يذهب فيترتب فيكون الطبقة الحسمة التي تتغذى من النبات. الحق سبحانه وتعالى لو شاء لجعل سطح الأرض كله مستويا وفيه الخطوبة لتنبت النبات، ولا إذا ما نظرت إلى النبات وجدته بيأخذ على عمق نصف متر أو متر ويقعد يأخذ الحاجات دي يأخذ العناصر لحد ما تحتاج العناصر تنفع، فإن ما جبناش له استناد وجبنا له مش عارف مقسمات ثانية وغيريا ثاني أضعف الأرض. وهل يريد الحق سبحانه وتعالى أن تأتي الأرض في أول مطر من مطر السماء تؤتي هذه وتنتهي؟ قال لك لا، ده يريد لها الامتداد. طب والامتداد يجي ازاي؟ لازم يجعل هذه المرضى صلبة وقافية بحيث من عوامل التعريف حرارة وبرودة تشكك سطحها، فإذا ما جاء المطر يأخذ هذه التشققات وينزلها فتنبري سطحها. كل ما ينزل شوية مطر ياخد شوية وينبتع على الأرض فتحتويه من العام المقبل برضه بالشكل ده، يبقى يوالي إمداد القسم الأرض. إذا فالجبال لو نظرت إليها لوجدتها محاذن هذه الأقواس. إن ما كانش الغير يمزيد ويبدل الأرض خصوبا الأرض تبدي خيرها شوية وبعدين إيه؟ وبعدين تبدي. لكن بس هي خيرات الله المكنونة في الأرض هي حكم للزرع، يقول له هل مقومات الحياه زرع فقط؟ لا، في اشياء كثيره جدا. ولذلك لو نظرت الى الكره الارضيه وعملتها كده زي البطيخه الكبيره ثم جئت من محيط الفشره وقطعت بالسكين مثلث يبتدئ من المحيط وينتهي الى مركز البطيخه وخدت منها مثلث كده زي العلم، ثم جئت فأخذت مثلثا آخر من أي ناحية سواء كان في أرض قصبة سواء كان في بحر سواء كان في جبل سواء كان في وديان وصحاري، لو نظرت إلى الخير المصمور في كل جزء من هذه الأجزاء لوجدته مساويا للجزء الآخر. ليه؟ لأن الحياة بس مش عايزة كل او دلوقت تبان ان بالقص حديد وبالقزم الجليد وبالقزم الشهور وبالقزم وبالقزم وبعدين النجد في الجبال تقول البعض اطول بنجد في الصحراء. الله اذا الارض كلها فيها ايه مطلوب فيها خير الله الذي يحتاج اليه خلق الله. ولكن كل خير عند الله تعالى وله ميلاد. فاذا ما جئت بقطعه خاصه وخدت منها الشقه دي كلها قد المركز وشفت هي الدفنه من اول ما اتوجدت قد ايه من الحيط ثم جئت الى حته صحراويه وخدت قطعه مخويه لها كده وشفت الدفنه ايه من الحيط لوجدت هذا الخير وزاني هذا الخير. بس كده له معاد وده له ايه؟ كده له معاد. كل حاجه بميلاد وان من شيء الا عندنا قدائره. فاذا قال الحق وان من شيء الا عندنا قدائره فما ان قال لكم شيء يبقى في حجاله عند الله ينزلها بطبق. وما دام اي حاجه يقال لها شيء في خجاله يبقى امسكها كده من قمه الوجود. يبقى العقل شيء ولا مش شيء؟ برضه فيه قدائر. وننزل من العقل كل حاجه حسب ايه؟ فاللي كان موجود من 10 فروع عنده فكره واللي اتولد بعد القرن ده فكر ازيد واللي جاء بعد ما أزل. ليه؟ لانه استفاد بما وصل اليه السابق وطلع منه مقدمات وجاب منها نتائج. وبعدين تيجي دلوقتي يبقى اذا العقل فيه خزائن الخواطر وخزائن الافكار كلهم تيجي ايه؟ تيجي فكره وخزائن. وكذلك ايه؟ كل شيء في الوجود ان من شيء الا عندنا خزائن وما ننزله الا بقدر معلوم. حين ينزله الله بقدر معلوم يبقى لكل رزق في الخزائن ميلاد. الميلاد ده يجي امتى؟ ساعة يريد الحق ان ينظر ذلك الميلاد. ما كنا مثلا من الوقود بنعمل الحطب من الشجر ونولعها. وبعدين بيبقى عندنا شجر وبعدين مثلا يجي في وقت ما عندناش الشجر نفسه يقول لك الفائض عنك من شجر الامس احرقه وخليه فحم وبتعمل منه ايه؟ وقود تاني. يوم ما تلاقيه شجر تقوم تلاقي ايه؟ وبعدين لما جه الفحم النباتي برضه انت فاكر ان انا جه فحم ايه؟ هذا جاي مكسور. وبعدين حسك شويه وجه ايه ثالث انا جه الطاقه. الله مثلا بترول كل يوم يجن ايه؟ طيب ما دام دي خير في الارض ما طلعش لك الاول قال لك بقى اعطى في الكون على مقدار استعداد استقبال الخلق لصنعات الله وسيظل عطاء الله الى ان تقوم ايه؟ كل ما يجي ايه؟ تجينا حاجه جاء عصر البقار وبعدين جاء عصر مين؟ وبعدين عصر الكهرباء وبعدين جاء عصر ايه؟ وبعدين جاء عصر الذره. الله دي ميلادات لخلق الله ولا لا؟ اين كانت؟ انها في خزانه الله. يوم ربنا ينزل على اي خاطر من القواطن فكره ويطلع يوم يطلع جندي يوم يطلع مندي واللاعب ياخذ خير السابق ويبني عليه. ما دام هياخذ خير السابق ويبني عليه يبقى الخير ينمو ولا ما ينموش؟ يبقى الخير ينمو. وان من شيء الا عندنا خزائنه. هذه الخزائن اما ان يكون المطلوب فيها الاشياء يعني مثلا ما اكتشفش الرجل الى اخره ايام ما دام كورما وبعدين الرجل قاعد يؤدي مهمه الان هو كان في خزانه القلب خلاص وبعدين اظهره الله في وقت الحاجه اليه. والحق سبحانه وتعالى يحكي هذه المساله ليعلمنا ان الحق بكونه يملك الخزائن في الارض رحمه بخلقه. ليه؟ لان الحق لو ملك خزائن الارض لبشر لاستعلى البشر على البشر فظلم الامر بان ابقى الخزائن عنده ولم يعطها حتى لرسول. ليه؟ اما لك لان الرسول برضو اخو بشر اخو البشر انما ده رب البشر. رب مين؟ رب البشر. ولذلك بيطمنا بيقول اطمئنوا على ان الخزائن في ايدي انا وايدي اللي مش هينتفع بما في الخزائن. طب ما دام اللي ماسك الخزائن مش هينتفع باللي فيه هيديها لمصلحته. انما لو كان اللي فيه الخزائن مما ينتفع يدي النصر اكثر يدي الحبايب اكثر. انما ده اللي فيه الخزائن مش منتفع بما في الخزائن لان ما في الخزائن من قدرته كان اللي في الحدائق اللي بتضرب فيه ايه؟ وهو غني العهد. ولذلك يلبسنا الحق الى ذلك بقوله سبحانه: قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي. اذا لامسكتم حجه الانسان وكان الانسان حصورا. اذا من رحمته بنا انه عمل خزائن عند مين؟ والرسول لم يدعها. فحين تطلبون منه شيئا في خزائن الله يبقى طلبتم منه بوصف غير مفعل له. وكذلك لا اعلم الغيب. ومدام ما عندوش الخزائن ولا يعلم الغيب يبقى نفى عن نفسه صفه الالوهيه. لان الخزائن في ايد اله، علم الغيب في ايد مين؟ في ايد اله. هو نفى عن نفسه الامرين الاثنين. طيب ولا اعلم الغيب. طب ما الاشياء اللي الرسول كان بيخبرنا بها كده ويقول لنا عليها؟ طب قال لك لا، ده مش علم غير، ده معلم غير. معلم غير يعني ايه؟ معلم غير يعني ربنا ايه؟ هو اللي علمنا. ولذلك قال لهم كلهم: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الارض وما كنت من الشيء، وما كنت ساويا في اهل مدينة، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكون مريم، وما كنت لديهم اذ يقتتلون. اذا من الله لك على هذه الاشياء؟ يبقى ربنا. يبقى حين يقولها رسول الله ايكون علم غير او معلم غير؟ معلم. ودي ربنا حكمها حينما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى للرسول. يبقى لما نيجي نقول له الرسول انت بتقول لك لا انا معلم غيب مش عالم ايه؟ مش عالم غيب. واحنا قلنا الغيب هو ما غاب عن حسه ولم توجد له مقدمات تدل عليه، لان في اشياء تغيب عنك انما لها مقدمات ان التزمت في المقدمات اللي بدايتها ممكن ان تصل الى النتيجه. إذا أعطيت مثلا مسألة حسابية لتلميذ ليعطيك الجواب، فأعطاك الجواب أيكون قد علم غيبا؟ لا. ليه؟ لأن في مقدمات ومعطيات في المسألة، هو قاعد يضرب دي ويعمل دي ويركب دي يطلع النتيجة. طب اللي حل تمرين هندسي، طب اللي حل لغز من الألغاز، يقال إن العلم غير؟ لا، استعمل مقدمات ورتبها واستنبط إيه؟ واستنبطوا الذين اكتشفوا اسرار في الوجود اعلموا غيبا؟ ما ده اكتشفوا شيئا موجودا في الكون بمقدمات لما استعملوها طلعت النتيجه. فلما طلعت النتيجه هي كانت غايبه عنا صحيح، انما المقدمات موجوده ولا مش موجوده؟ المقدمات موجوده. اللي زي ما قلنا الذي برهن على النظريه المئة كيف برهن عليها؟ مسك النظريه وشاف المعطيات ايه وطلع منها المطلوب من البرهان. طيب لما جاب البرهان استعمل ايه؟ قال لك استعمل مقدمات. ايه المقدمات؟ قال لك استعمل مثلا نظريه 90 واستعمل نظريه 90 استدل بنظريه طب 80 70 وبتاع 70 سلسلها بقى كده لحد ما راح لنظريه ايه؟ واحد. طب فينا ذهب الى نظرية واحد كيف استدل عليها وبرهن؟ قبل لحظة بقى، طب كل حاجة بنظرية قدامك، دي كذا يساوي كذا حسب نظرية. طيب وحسيت ان كل خطين مستحيل ان يعملوا زيه زاويتين مجموع يساوي اثنين. طب بأي على بناء على اي نظرية الحكاية دي بقى؟ نظرية واحد. ما فيش نظريه. امال دي ايه؟ قالك بامر بديهي. امر بديهي في الكون. الله. اذا احد النظريات جايه منين؟ من الامر البديهي. وتقعد تسلسلها تسلسلها تسلسلها وتطلع مقدمات. يبقى اذا اللي بيجيب نتيجه التمرين الهندسي ما بيجيبش علم غير، لان له ايه؟ له مقدمات. هذه المقدمات اذا استعملها يصل الى مين؟ الى النتيجه. وكل علم له مقدمات ان استعملتها تصل الى النتيجه، ده بيسموه غير اضافي. يعني هو غيب في وقت وقد يصير بالنسبه للبشر غير غيب في وقت اخر. غير غيب، ولذلك ينسب دائما الى البصر. اقرا ان شئت حول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم. طب وبعدين يقعد يتكلم فيه، قال لك ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما لا يحيطون. من الذين لا يحيطون؟ خلقه. تبقى الاحاطه لمين؟ للخلق. بشيء من علمه الا ما شاء، فكأن السر اذن الله له ان يؤذن. فوفق العلماء ان يبحثوا في المقدمات ويصلوا الى ايه؟ ويصلوا اليه، انما هم اللي احاطوا ولا لا؟ انما في العلم من اللي مس المقدمات ان لا يظهر هو على غيبه احدا الا من ارتضى. يبقى بقى ايه؟ غيب ايه؟ غيب مطلق. يكتب فكر مثلا لما واحد يقول لك ده فلان راح منه شيء فلان، وبعدين واحد قال له مش عارف ايه وعمل له وقال له قال له يا اخي، لان هذا غيب بالنسبه له، انما ليس غيبا بالنسبه للنفس اللي ترى. النفس اللي ترى عرف ولا لا؟ واللي تواله عرف ولا لا؟ واللي شاركه عرف ولا لا؟ والجن المحيطين بيه عرف ولا لا؟ اذا ده مش غيب، ده غيب معلوم للغيب. غيب معلوم ليه؟ للغيب. اذا فخزائن الحق سبحانه وتعالى ملأة بكل الوان الخلق التي تؤدي للانسان مهمة البقاء في الارض ضروريا ومطلقا. ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. اذا ما تخدوش علي ان انا بمشي في الاسواق، ما تخدوش علي ان انا باكل طعام، ما تخدوش علي ان انا بمشي، انني لم ادعي امشي في ثلاث اشياء. شيئين اثنين يشترك في نفي الالوهيه عن الرسول، وشيء اخر ينفي عنه انه ملك. طيب ما نقول ولا اقول لكم اني ملك يدل يعني على ان الملك ارفع من الله؟ لا. شوف في مناط الرد على ماذا؟ شوف في مناط ايه الرد على ماذا؟ هو بيقولوا انت بتمشي، قالهم انا مش ملك، لان الملك هو اللي ما يعملش الحاجات، هو اللي لا ياكل ولا ايه ولا يشرب. ان اتبع الا ما يوحى اليه. طيب من شرفه ومن عظمته انه لا يتبع الا ما يوحى اليه. ليه؟ قال لك لان ما دام بشر، والبشر ده ابن اغيار، ويعلم شيئا ويجهل شيئا، يبقى من مصلحتكم منكم انه يكون متبع ولا متبع؟ متبع هيجيب لي افكار بشر، لكن متبع يجيب افكار ناس، افكار الخالق اللي ايه اللي ما لا ينالها ايه؟ لا ينالها تغيير ولا تبديل. يبقى اذا من مصلحته ايه؟ ان يتبع، مش من مصلحته ان يتبع، لانه لو كان مصلحته ان يتبع فيتبع في اطار بشريته. وما دام يتبع في اطار بشريته يبقى نزلنا الى مستوى البشر ولا لا؟ لكن في الاتباع يبقى ارتقينا الى مستوى. ولذلك كانت الاميه فيه صلى الله عليه وسلم شرف له وشرف لنا. الاميه عنده نحن عارف، انما فيه هو كمال. الاميه عنده نحن ايه؟ عارف، انما فيه هو كمال. ليه؟ ام قال لك لان معنى امي يعني كما ولدت امي، ما خدش ثقافه من حد، وما دام ما خدش ثقافه من حد من البشر يبقى ثقافته جايه منين؟ من فوق. فاذا يبقى شرف له ولا لا؟ بيقول ده انا ابن امي، يعني معناه ان كل ما دخل فيه لم اخذه عن احد من خلق الله، وانما كل ما عمر ذهني واخذ عن مين؟ عن الله. تبقى الاميه فيه ايه؟ واحنا انتبهنا للاميه ولا قد نكرمه؟ تبقى الاميه واحنا بالنسبه لنا ولا لا؟ فقل له الاميه فيه شرف، ولكن الاميه في اتباعه تقلب. ان اتبع الا ما يوحى اليه. قل برضو كرر قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ ساعة ما يجيب قضية لازم يجيب قضية متفق عليها من الخصوم المواجهين. هم عندهم ما يستويش الأعمى والبصير ولا لا؟ ولا عندهم يستوي؟ فبيجيب قضيه الكل متفق عليها، الاعمى والايه والبصر. ولذلك يجيبها دائما في امور الكل متفق عليها، يستوي الاعمى والبصير، تستوي الظلمات والنور، يستوي الظل والحرور. لا، الفطره تقول لا. تبقى اذا انا ساحتكم الى امر انتم متفقون معي عليه، اللي هو ايه؟ الاعمى والبصير، زي الظلمات والنور، زي الظل والحرور. طيب ليه ما يستويش الاعمى والبصير؟ انا قال لك طب ما تبقى البصر ايه العمى؟ العمى عدم الرؤية لمن من جنسه ان يرى. ما نقدرش نقول بقى الحاجة رعمة، نشوف من وصف انه يكون ايه؟ انه يكون يرى، وبعدين يجيله ما يراش يقول له اسمه ده ايه؟ يبقى العمى عدم، عدم ايه؟ عدم الرؤية. وعدم الرؤية ده ما يصنع في المحطات، خلينا نجيب المحطات كده. أما لك عدم الرؤية في المحطات، المتحرك المتحرك أو غير المتحرك، عدم الرؤية يؤذيه. لأنه كان قاعد متحرك ما بيتحركش، ساعة ما تيجي حاجة تنزل عليه كده ما يشوفهاش ويصيبه العضلة. طب هيمشي مش قاعد، لا ما بيتحرك، روح يتعثر في الاشياء، يا يقع في حفره، يا يقع في جرعه، يا يصطدم بفتحه، يا يروح في حته معصبها، يا يروح. اذا باقرار الجميع ان نعم يحصل ايه؟ يضطرب حركته ويضطرب تصويره ايضا، ويتعرض لايه؟ للمطر. ايه اللي يحميني من هذه ان يكون له بصر؟ يكون البشر ام يختار كل بصر؟ عشان ايه؟ عشان يستقبل من المرئيات. كان زمان بيفتكروا ان الانسان يطلع من عينيه شعاع يروح للشيء المرئي. كان رائع. نقضت هذه لعالم الاسلام، يعني كان علماء الاسلام كلهم بيروا ان الشعاع يخرج من العين الرائعه الى المرئي. فهم ابن الهيثم وهو عربي مسلم خليه القضية دي غلط، لأن الشعاع يخرج من المرئي إلى عالم الرائع، يخرج من المرئي إلى عالم إيه؟ بجميل أهم قول علماء المسلمين بجميل أن الشيء المرئي إن كان في ظلمة فإنك لا ترى، وإن كان في نور يوم يجيب منه شعاع ويروح لمنه. إذا العمى بيمنع الشعاع اللي حيرى، ولا بيمنع استخدام الشعاع اللي حيرى؟ بيمنع استخدام إيه؟ طيب ما دام العمى كذا والبصر كذا، هل يختلف احد في ان العمى مهلك وضار ومضحك والاصرار مريد؟ اهو الحق سبحانه وتعالى ان اياكم ان تظنوا ان حياتكم كلها محيطكم فيها محيط حسي. ففيه برضه قيم، فيه ايه؟ قيم. ان عدتها ستتعثر وتضطرب وتتكبر. فمنهج السماء جاي لك علشان يهدي نفسك الى القيم كما يهديك النور الحسي الى المحبة. وما دام انت بحكمة ان ما يستويش الاعمى والبصير، يبقى ما يستوي المهدي بمنهج الله والضال عن منهج الله. ليه؟ لان العمى والبصر حكم المحبة، وانت محاط باشياء محسه واشياء غير ايه. فكما صنع لك وقايه بالبصر لتتفادى العقبات في المحسات، فاجب ان يكون لي اشياء تبين لي علشان ما اضطرش بالعقبات في الامور المعنويه. والانسان بخيره، الانسان بدليل ان الاعمى لو كان يمكن يجد عينيه في من يقوده، انما من يدش في بيته في هدايه مكتمله. يبقى من هو احسن ولا لا؟ يبقى اذا الانسان قد يستغني عن البصر ولكنه لا يستغني عن الهدى، لان الضلال سيصيبه، والضلال في القيم ابلغ من الضلال في الايه؟ في الامور المحصله. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون؟ في تفكر وفي تذكر وفي تدبر. تفكر شغل العقل ابتداء بامر له ظاهر ويريد ان تستنبط منه شيء. فكر لما يجي واحد يقول لك لا انا مش واثق، يقول لي فكر فيها شويه. يعني ايه فكر فيه؟ يعني اجر عقلك في كل ما يتعرض لهذا الامر، وانا واثق انك ان فكرت فيه فستهتدي الى ما اقوله لك. مش هاخد رايك دلوقتي. يبقى لتصل الى حكم ابتدائي بالفكر. طيب والتذكر؟ التذكر يكون عندك حكم وانتهيت منه بالفكر ولكنك نسيت. ولذلك تقول له يا اخي افتكر الموضوع الكلام. يبقى التذكر ان يلتفت الذهن الى امر انتهي منه فكريا. الفكر لسه هيجيك حكم اولا، والتذكر يجيك ايه؟ حكم كان معلوما لك ولكنك غفلت عنه. والتدبر ام ان التدبر انك انت ما تنظرش الى واجهات الاشياء ولكن انظر الى اخفاء الاشياء الى الجبر. افلا يتدبرون في كل وجه قالوا ايه؟ يقول لك ما تنظرش للوجهه دي، بل انظر لايه؟ فكل حاجه لها واجهه ولها معميات في الآخر. حتى اذا التفكر ان تشغل عقلك وفكره في ان تصل الى فكره لاضحه طريقه العقل. تذكر مش هتجيب الفكره دي لا انت جبتها، بس ايه؟ مشاعر الحياه امثالها. التدبر ان تنظر الى ايه؟ الى اعقاب الاشياء واخفائها، ولا تكتفي بان تنظر الى ايه؟ الى روح الاشياء. ساعة يطلب منا الحظ ان نتفكر وان نتذكر وان نتدبر وان نعقل. بيوجد فينا ايه؟ بيوجد فينا صحة المقاييس. الرجل اللي مثلا بيبيع لك قماش، لما يجي يطلب كده القماش قدامك وبعدين يقول لك قماش ده كذا، تشغل ايدك كويس، سوق هتلاقي عود كبريت وولع وسوق اختبر اعمل عمال بيوقف فيك ايه؟ المقاييس. شوف لما كل ما يتفقش يبقى مثل الله بيجيب لك المقاييس ليه؟ عشان ايه بيجيب لك المقاييس؟ لانه واثق انك لو استعملت المقاييس الحقيقيه هتقتنع بالسلعه الصحيحه. طب واللي ما يجيبلكش سيره الكلام ده وتنسيتك كده وروح عينك البتاع كده ولا ينبهش بيك المقاييس، يبقى عايز يعمل ايه؟ عايز يغشك. فربنا كل ما يعرض علينا حادث يقول فكروا كويس، تدبروا كويس، تذكروا كويس. يبقى بينبه فينا ايه؟ يبقى ما دام بينبه فينا المقاييس، فكأن المقاييس فيما تنبه ثقة من المنبه، انك لو اعملت المقاييس الحقيقية ستظهر الى المطلوب الذي يريده الله. ولا يمكن ان تظن عنه الا اذا اهملت ايه؟ المقاييس الايه؟ الحقيقيه. الحق سبحانه وتعالى حينما قال ان اتبع الا ما يوحى اليه يجب وانزل به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم. انزل به، انزل بايه؟ بالوحي الذي تتبع. واحنا قلنا الانزال اعلام بشيء يقيم قبل فرصة وقوعه لما يتابع ان يقع. ولكن اتنذر واحدا بشيء يقع واقع في الامر مش انفرد؟ يبقى البشارة تخبره بشيء طار قبل ان ايه؟ على ان يعمل ايه؟ سنخبر عليك يعمله. والانذار تخبره بشيء ايه؟ يسيئه قبل ان يقع، على ان ايه؟ فليتفرجا. أنزل به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنزل به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. يقول له طيب من هم المرذلين؟ أم قال له في أول الإسلام كان فيه قوم من المسلمين آمنوا بالله وبصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإقبال على العمل كان ايه؟ ضعف. فقال لك لا بال دون يكفي لقاء الله بان عندهم ايمان الا انذرهم هم ضمن التخيل، او ان يكون اهل الكتاب لان عندهم ايمان باليوم الاخر مثلا، فانذروا اليوم الاخر ده زي لكم وما حصل لعلهم ايه، او انذر الكل لان من الكافرين من علم الله اجلا انه سيئ. يمكن انذارك وتخويفك له يعمل ايه؟ يخليه يجير نظره من جديد في قضية الايمان برسول الله والتقبل الصادق لما جاء به ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتقود عليه يتقود عليه يتقود. طيب اذا كان هذا هو المراد المؤمن انزل به المدينة يخافون ان يحشروا، ثم خايفين ان يحشروا، ثم هو ده مؤمن يبقى عارف انه حي ايه، اذا من الخوف ان يحشر، لا ان يحشروا مجردين عن الولي والناصر والكفير. يبقى اذا الحسنه ما حدش يقول ايه، انزل به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم في حاله ايه، ليس لهم من دونه ايه من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. اذا فما دام المؤمنون الذين امنوا بالله وبرسوله ولكنهم قصروا في بعض المطلوبات اللي دخل في قوله اصلا، ثم لما تنذرهم هم دون ما بيخافوش الحاجه لانهم مؤمنين به. طيب قال لك لكن قصرون بدون ايه؟ بدون ولي ولا شفيع. اذا المؤمن له امل في ان يكون له ولي وشفيع، انما اللي يستحق الولايه والشفاعه دين انهم مين هم اللي يستحق الولايه؟ اما الذين خلقوا عملا صالحا واخر عسى الله ان يتوب عليه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. ده كلام جديد يعني. ما لا سوى لا ما دام لا تطرد يبقى في وقع حال. كان المظلوم فيها ان النبي يطرد جماعه التزموا مناهج الله وتفرغوا لها. طب ايه القصه؟ ام قال لك لها قصه وقعت. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء بدعوته والدعوة جاية عشان تساوي بين الناس وما فيش تابع وما فيش عبيد بل كلهم جميعا أمام الله، الناس اللي كانوا مفتونين بثيابة الطغاة أمنوا بيها، فكانت ضعفاء. ومن ذلك عادة يقولوا ما نراك اتبعتها إلا الذين هم أراذلنا، يسألوا لمن تبقوا من الرسل. فالسادة اللي ألف السيادة على هؤلاء حينما رأوا هؤلاء قد أقبلوا على الإيمان استنكفوا أن يشتركوا معهم في أن يكونوا مؤمنين، ولما استنكفوا أن يشتركوا معهم في أن يكونوا مؤمنين قال لك بأكل الروح ويدور ويبقوا ثابتين في الإيمان، وما دام لهم ثابتين في الإيمان هيبقوا مفضلين إيه؟ مفضلين عليهم ومش مؤمنين. طب من ده قال بالنسبه للرسول اوصي عليه الذكر من بيننا، وقال في هؤلاء الذين انعم الله عليهم من بيننا الله. اذا المساله توجب ان يكونوا ايه؟ ولذلك لما جه الخليفه الاسلامي وبعدين جه بقى صناديق العرب اللي اسلموا وبعد ذلك استاذنوا فلم يؤذن لهم حتى اذن لايه؟ لضعفاء المسلمين، فكلهم ولوا لأنفسهم. قالوا بقى يأذن لهؤلاء ونسيب لحمة. طب نحن كلنا اشتركنا بين المسلمين. فواحد بقى فاهم كويس قال لهم اطلبكم ولم ألف ان يؤذن لهؤلاء كلكم؟ لقد دعوا فاجابوا ودعيتوا فتبطأت. فكيف بكم اذا ادعوا الى دخول الجنه وابطأ بكم؟ اذا كان دي مساله ثالثه قوي اما احد يوم القيامه لما السابقين السابقين وبعدين تعرفون فاضلهم. لازم تعرفهم ان ما دام سابقين لازم يقبع حظهم في الايه؟ في الاسود. فلكنهم قالوا للرسول ابعد دون عنك عشان يا ابوياك. قال لهم وما انا بطارد المؤمنين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان واستعمره في الارض وجعله طارئا على وجود فيه كل ما يلزمه من مقومات حياته وإسعاده بالطرح أراد من هذا البشر أن يكون فيه استطراق العبودي بحيث لا يوجد متعال على مستضعف ولا يوجد طاغ على مظلوم حتى تستقيم حركة الحياة استقامة يعطي فيها كل فرد على قدر ما هيئ له من مواهب. فإذا ما اختل ميزان الاستطراف البشري ردهم الحق سبحانه وتعالى بدليل لا يمكن أن يطرأ عليه شك وهو أنكم تساويتم في أصل الوجود من تراب وتساويتم في العودة إلى تراث وتساويتم في موقفكم يوم القيامة للحساب. فلماذا تختلفون في بقية أموركم؟ فيجب أن يوجد تساوي. وجاء الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على أن تهتدي الأمة كان يكلف نفسه فوق ما يكلفه به ربه فيعاتبه الله. يظن بعض الناس أن عتاب الله لنبيه لتقصير. نقول له يا أخي افهم العتاب على وجهه الحقيقي. فرق بين عتاب لمصلحة المعاتب وعتاب لأن المعاتب خالص. فأنت إذا نظرت إلى ابنك يلعب ولا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر تعاتبه وتؤنبه. تؤنبه لأنه خالف مطلوبا منه. ولكن لك إن وجدت ابنك يأخذ كل وقته وراحته ووقت طعامه في أن يذاكر تطلب منه ألا يكلف نفسه هذا العناء وتخطف منه الكتاب وتقول نعم الله. فإذا فأنت تلومه لمن؟ لمصلحته هو. فكأن اللوم والعتاب له لا عليه. وبذلك يجب أن يحل ذلك الإشكال الذي يقولون فيه إن الله كثيرا ما عاتب رسوله. قل عاتب عليه ولا عاتبه له؟ رسول وجد قدامه طريق سهل ناس مؤمنون به ومقبلون عليه. شو تشغل نفسك بالعتاولة اللي مستكبرين ليه؟ حبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكى فتنفعه الجنة. أما من استغنى فأنت له تصدق وما عليك الا يزك. اذا فالعتاب لصالح من؟ لصالح رسول الله. حين يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على نفسه ليرضي غيره يقول لما تحرم ما احل الله لك؟ يبقى العتاب ده لمصلحته ولا عليه هو؟ لمصلحته هو. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على هدايه القوم اجمعين كان يحب ان يعامل الطغاة بشيء من اللين يستألف به قلوبهم. ولكن الطغاة لا يريدون أن يتساووا من أول الأمر مع المستضعفين. فجاء الأسرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري وهم من السادة ووجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا وعمارا وبلالا وخباب بن الأرس جالسين وهؤلاء من المستضعفين فاستنكفوا أن يجلسوا معهم. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت بهؤلاء عن قومك؟ يعني اكتفيت بدول وسبتنا احنا مش هنجلس الا اذا ابعدت هؤلاء واحنا بعدين نجلس. فكان من بدهية الرد لرسول الله قال: ما انا بطارد المؤمنين. لان هذه قيلت من رسول سبق: ما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا بعد الرد. فلما قال: ما انا بطارد المؤمنين، ارادوا ان يقفوا موقفا واثقا. فقال: اذا نحن جئنا فاقمهم من عندك لنجلس معك، فاذا ما قمنا فاجعلهم يجلسون. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل الوسط ما يمكن ان يقرب بين وجهات النظر، فاستشار فأشار عمر قال: نفعل لعلهم يصلحون ولننظر ماذا يصنعون. قالوا نحضر كتابا ونكتبه. فلما جاءوا ليحضروا الكتاب ويكتبوا نزل قول الله: ولا تطرد الذين يدعون الله. فرمى رسول الله بالصفحة فاستدعى علي ليكتبها ولم يقبل هذا، فكان يجلس مع القوم المستضعفين، لكنه إن أحب أن يقوم قام، يعني إنهاء الموقف في يده. فأراد الله أن يكرم هؤلاء القوم المستضعفين بعد أن نهاه عن طردهم أن يكرمهم بما أريد فيه، فقال له: لا تقم أنت حتى يقوموا هم، هم اللي يقوموا الأول، يبقى الموقف مع مين؟ مع أصدر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأنهم أهيدوا، فلا بد من هذه الإهادة أن يكرمهم الله. فقال سلمان: والله لقد كنا نجلس مع رسول الله حتى تمس ركبنا ركبته. شوف التداخل قد ايه. ولا يقوم ابدا حتى نقوم نحن، ولكننا كنا على ثقة من يقين الايمان فكنا نعرف ذلك ونعجل بالقيام. يعني برضو هم يعملوها من عندهم. فقول الحق: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بالغدا والعشي يعني في أول النهار وفي آخر، يعني دائمين على ذكر الله وعلى عبادته ويقصدون بذلك وجه الله. كلمة وجه الله دلت على أن الإيمان قد أشرب في قلوبهم، وأنهم بعد أن جاءوا للإيمان ليفروا من ظلم الظالمين وطغيان الطاغين حلا لهم الإيمان وحلا لهم وجه الله وحلا لهم أن تؤجل لهم كل الثوابات إلى الآخرة. يريدون وجهه. ونحن علمنا أنك إذا سمعت وصفا لله أو شيئا لله يوجد مثله في البشر كوجه وكيد وكرجل، فخذها في إطار قوله ليس كمثله شيء. هو له وجود ولك وجود، ولكن أوجودك كوجوده؟ يبقى لما يقول أنا لي وجه ما تخلوش أنه زي وجهك، لأنه ما دام له وجود لا كوجودك يبقى له وجه لا وله يد لا. إذن فخذ كل وصف وجد لله مما يوجد نظيره في البشر في إطار قوله سبحانه ليس كمثله إيه. والوجه يطلق ويراد به الذات. يريدون إيه؟ مش الوجه يعني لا. لا ذات الله، لأن الوجه هو السمة المميزة للزواج. ما تقدرش إن قطعة الرؤوس دي تقدر تميز بين الإيه بين الناس. يبقى الوجه المربوط ايه الوجه، ولذلك هي بيقول لك ايه وقابل وجوه القوم. هو قبل الوجوه ولا قبل الذوات اللي لها مكانه؟ الذوات اللي لها ايه اللي لها مكانه. وإلا ان اردت بالوجه التحديد ده دي تيجي ايات في القران تتعبني. اذا كنا حنقل الوجه اللي هو ده يقول ايه، اذا كان الله يقول كل شيء هالك الا، طيب يبقى كل شيء هالك الا وجهه، يعني ايه يبقى وجهه كده، يبقى الا ذاته، ذاته المستمله على كل مكون. ما عليك من حسابهم من شيء، ليه ايه تيجي ما عليك من حسابهم من شيء؟ ربما واحد يقول لك ده هو مستجيرين بالدين ده عشان يفروا من ظلم الايه الطغاة، مش حب في الدين. يقول له مش شغلك انت، ليك ايه ام تأخذ ظاهر اعمالهم وتكل ترائرهم الى الله. ما عليك من حسابهم من ايه، وما من حسابك عليهم. يبقى معنى الجملتين دول الاثنين لا تزر وازرة وزر وزر اخرى فتطردهم. يعني ان كان عليك من حسابهم شيء يبقى لك حق تطردهم، انما اذا كان انت ما عليكش من حسابهم شيء يبقى مالكش حق تطردهم، لانك ان طردتهم تكون ايه، تكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فتنا بعضهم ببعض. احنا عندنا بعضين، بعض استعلى ان يجتمع مع المستضعفين، وبعض مستضعف، ورسول قول استنى بيصل. وما هي الفتنة؟ الفتنة انها امر مذموم، لا الفتنة لا تذم لذاتها وانما تذم لما تقول اليه، لان الفتنة معناها الاختبار. الامتحان في ذاته مذموم؟ لا، انما يذم ان كنت حصلت، انما يبقى كويس ان كنت حصلت. يبقى اذن الفتنة في ذاتها الاختبار، الاختبار لا يذم لذاته وانما يذم لما يقول اليه ويؤديه. ثم الفتنة والاختبار دي مقياس صدق اليقين الايماني. احسب الناس ان يصافوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ما احنا عايزين نشوف المعيار بتاع الايمان ده، لازم تجي لهم فتنة واختبارات عشان يثبت انهم ايه انهم مؤمنين صح. فهو بيقول وكذلك ايه وكذلك فتنا بعضهم ببعض. طيب فتنا بعضهم ببعض، قال لك اه الوجود الذي تراه مبني كله على المفارقات، وعلى المفارقات نشأت حركة الحياة، وعلى المفارقات نشأ الإيمان بقدر الله في خلقه. هذا طويل وذاك قصير، هذا أبيض وذلك أسود، هذا مبصر وهذا، هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح وهذا سقيم. الله، إذن المسألة دي معمولة ليه؟ أم قال لك لأن الصحيح يكون فتنة للمريض، والمريض يكون فتنة للصحيح. ازاي بقى؟ ام قال لك الصحيح يكون فتنة للمريض لان هل المريض لا ينظر الى الصحيح بحقد وغيظ وحرج ان يستقبل قدر الله فيه؟ لانك ان رضيت بقدر الله في غيرك تبقى انت امنت بحكمة الموجود، يبقى اذا الصحيح يبقى فتنة لمين والمريض فتنة لمين؟ للصحيح. يا ترى يستعلي عليه يستذله؟ ادي الصحيح والغني والفقير برضو جعلنا الفقير فتنة لمين؟ برضو ايحتقره ايجيعه ايستذل قوته وعرقه؟ وكذلك جعلنا الغني فتنة لمين؟ فتنة للفقير، حقد عليه، نظر الى النعمة عنده نظرة الحاسد، يبقى ده فتنة لده ولا لا؟ وكل موهوب في هبة ومسلوب منها يبقى ده فتنة لده ولا فتنة لده. ليه؟ لنؤمن بان الوجود الذي خلقه فاوت فيه المواهب ونثر هذه المواهب في الخلق، ما جمعش زي ما قلنا زمان واحد مجمع مواهب، لا، عمل ده موجود فيه. وده ايه؟ ليه؟ أم قال لك لأن لو عمل الناس مجمع مواهب ما فيش حد يحتاج لحد ولا تعاون بين الناس، إنما ده كويس فيدي ومش كويس فيدي، أنا محتاج لي وهو محتاج لي. إذا اتربطنا ببعض ولا ما اتربطناش؟ اتربطنا ارتباط حاجة. وكذلك كل ما يوجد في وصف دون وصف الآخر يحاول أن يجود في شيء يفوق به. إن يجي واحد مثلا عنده عهد تلتفت تلاقيه يحاول انه يعمل حاجة يفوق بها غيره، ولذلك يقول لك كل ذي عهد الايه؟ لانه بده يعمل ايه؟ عمل الناس تعويض. طيب والعالم كله الجماعة اللي امنوا والجماعة اللي كفروا فتنة لرسول الله، ورسول الله فتنة لهم. ازاي؟ ام ان في ساعة الرسول ما يشوف هؤلاء يتريقون عليه، وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. ويسمعهم يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لما يسمع كده معناه إنه إيه؟ إنهم يعني مستقلين. يقوم يبقى دي فتنة لرسول الله، أيصبر ويفضل ماضي في عمله تمام ولا يهمه هذا؟ يبقى اذا الرسول بيبقى فتنه للقوم، والقوم فتنه للرسول، والموجود في شيء فتنه لمين؟ لغير الموجود. الجماعه اللي حبوا يطردوا دول بقى انفتنوا باللي عايزين يطردوه، واللي عايزين يطردوا مفتونين بيهم. قالوا لك ايه يعني دول الجماعه اللي جايين يقعدوا ويسرقونا وهم اللي يبقوا مقدمين وهم اللي يبقى. فلو أن الإيمان استمر في قلوبه يقول لك ما دام الله قد أراد لسابقة الإيمان أن يصور يبقى على العين والرأس، يبقى كلنا فتنة البعض ولا لا؟ إذن فكل واحد يرى واحدا في وجه أو موهبة لا توجد عنده يعلم أن فيه فتنة هنا يقوم يقبلها في غيره. وما عبد الله بشيء خيرا من أن يحترم خلق الله قدر الله في خلق الله. ولذلك يختبرنا جميعا. فيجي واحد مثلا ما يبقى كذا ويبقى على سيد عليه ربنا عنه كده، إن كنت مؤمن بالله احترم قدر الله في خلق الله، علشان ربنا يخلي الناس يحترموا قدره في ايه؟ في انتراه. يبقى بعضكم لبعض فتنة، يعني ايه؟ اختبار وابتلاء لنبلو أيكم مؤمن حقا بحيث يحترم قدر الله في خلق الإيه؟ في خلق الله. وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وجه الفتنة حد يعرضه في القضية بتاعتنا بتاعة الطارد والمطرود واللي طلب الطرد، وليقولها أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الطالبين الطرد يقولوا إيه؟ هؤلاء يعني المستضعفين، الجماعة اللي ما لهمش مش عارف كيان، الجماعة اللي ما لهمش مركز اجتماعي، من الله عليهم من بيننا؟ يقول له ايه يا سيدي؟ أليس الله بإيه؟ بأعلم بالشاكرين؟ هو يقسم الرحمة كما شاء، ما تقترحش عليه. ولذلك لما قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رد عليهم قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. السياق يدل على أنهم الجماعة اللي كانوا الكفار طلبوا أن يطردوا، فأراد الله سبحانه وتعالى وطلبوا الطرد من هؤلاء إهاجة لكرامتهم ولمنزلتهم ولأنهم دون هؤلاء، فأراد الله أن يطمئنهم بشيء عجل به في الدنيا لهم وإن كان قد جعله لبقية المؤمنين في الآخرة، لأن سلام ربنا هيبقى على الناس في الآخرة. فيقول له قل لهم سلام عليكم، فكأن دي المكافأة بعد الإهاجة الإيه؟ اللي حصل بها. ومعنى سلام عليكم احنا نفهم كلمة السلام مرة سلم سلاما وسلم تسليما. ونفهم من كلمة السلام الخلو من الآفات النفسية والآفات الايه الجسدية. فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعوض هؤلاء فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. من الرسول أم مبلغ من الرسول؟ أمر الله أمر الرسول أن يقول لهم سلام. أو السلام ده جاي من مين؟ جاي من الله. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة. احنا اذا سمعنا كلمة الرحمة نقوم نجد ان ايات في القرآن تجي تقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ايه الفرق بين الاثنين؟ ام قال لك الرحمة ان لا يبتلي الله الواحد بمرض وبعدين يشفيه منه يعني وقاية، والشفاء انه كان عنده مرض يشيله، فيبقى فيه وقاية وفيه ايه علاج. شفاء ورحمة يعني القرآن جاء وقاية وايه وجيء علاج. فالذي يلتزم بمنهج القرآن ما تجلوش زاءات ابدا اجتماعية خلاص. طب والذي تغفل نفسه وتشرف منه مرة ويعمل حاجة يبقى له جاله داء يوم يعمل ايه؟ برضو يعود الى منهج القرآن فيشفى منه. والسلام عليكم معنى كلمة السلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. يبقى معنى دون ان الحكاية اللي حصلت لهم ديا هي اخر ابتلاءاتهم وما عادتش تحجلهم حاجات ايه تتعبهم، بل اخذوا بهذه الاهادة سلام ايه ده. لان مدام كتب على نفسه الرحمة فكأنه وقاهم مما يصيب ايه مما يصيب غيره. واذا سمعت كتب على نفسه الرحمة كلمة كتب تدل على التسجيل، ومدام كتب تدل على التسجيل ما قيمة ليه بيكتب؟ عشان الالزام، لاننا لا نسجل شيئا الا اذا اردنا الالزام به. طب وهل ربنا بيلزم؟ فربنا في كونه له صلاحة المشيئة، يبقى كتب يقول كونه يكتب عليه غيره هو شيء اخر، انما هو يكتب على نفسه. فما دام كتب على نفسه فلا، يبقى ما حدش ايه اوجبها عليه، انما هو اللي ايه، يبقى لا تزال له صلاحة المشيئة ولا لا؟ ما تقولش هو الزم نفسه، هو الزم نفسه. ليه؟ لان المعيب ان يجب عليه من موجب غيره، انما هو لا. كتب ربكم على نفسه الرحمة. برضو كلمة نفسه خدها في إطار وجه الأولانية، برضو في إطار ليس كمثله شيء، لأن النفس عندنا هي عبارة عن الجسم والدم والحركة والحياة، مش هي دي النفس؟ طيب إذا جاءت لله تبقى المراد به إيه؟ المراد بها الإيه؟ الذات. ولذلك أنت لما تيجي تأكد حاجة تقول جاءني زيد نفسه، تأكيد لأن نفسه وذاته هي اللي إيه اللي جاي. فلما تسمع كلمة نفس برضه بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للحق. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت ما خدتهاش في هذا الإطار هتدخل في مخالفات كثيرة جدا. لأن النفس عبارة عن إيه؟ النفس عبارة عن امتزاج الروح بالمادة، والمادة فيها أبعاد، يبقى الروح والمادة أدي حاجتين، والمادة نفسها فيها ايه؟ فيها ابعاد. فان قلت النفس على اطلاقها كده يبقى نفيت عنه الاحدية، نفيت عنه الاحدية. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى له وصفين يتحدان في المادة، واحد واحد. الصفحيين في الفهم يظنوا ان واحد معناها ايه؟ نقول له لا، واحد لها مدلول واحد له مدلول. واحد يعني ما فيش فرد منه كامل، طب واحد وان لم يكن فيه فرد تاني بس مش مكون من ابعاد، كل بعض يحتاج الى البعض الاخر لتكوين الكل. لان الشيء قد يكون واحد انما ما هوش احد. بدينا بقى نفرق بين واحد وايه واحد بينفي ان يوجد فرد مثله، انما احد صحيح اثبت انه ما فيش فرد مثله لكن ملوش ابعاد تحتاج لبعض. ولذلك احنا قلنا زمان دي داخل بقى في حته دقيقه شويه، الكل والكل بتسمع حاجه اسمها كل وحاجه اسمها ايه كل. كل لازم يكون مكون من اجزاء، كل جزء منها لا يؤدي الحقيقه، انما لا يؤدي الكل الا بضميمه الايه الاجزاء لبعضها. وان كان فرد واحد الكرسي ده كل مكون من خشب ومسامير وزر وشوك، كل واحده من دول لا يقال لها كرسي. لا اقول الخشب كرسي ولا اقول المسمار كرسي، بل مجموعها يسمى ايه كرسي. يبقى نفس الكل، يبقى الكل له ايه اجزاء تجتمع فتكون الطبعات. ما الكل يعني ايه الكل؟ نشوف في حاجه انت كلمه انسان كلي، انما في افراد ولا ما في افراد؟ في ايه افراد؟ كل واحد منا يقال له انسان ولا لا؟ كل واحد منا يقال له ايه انسان. فالحق ليس كلا اي لا اجزاء له لانه احد، وليس كليا لانه لا فرد مثله. يبقى عايزين كل وايه كل علشان يثبت انه ايه ملوش ايه اجزاء. يقول الله ليس كلا، ليه؟ لانه ملوش اجزاء بحيث تجتمع لتكونه، وليس كليا لانه ملوش افراد. يبقى هو واحد وايه واحد. فاذا قلت بقى في النفس على ضوء فهمنا احنا، يبقى انتفت عنه الايه الاحاديه، لان هيبقى مكون من روح ومن جسد، والجسد هيتكون من ايه من ابعاد. وايضا تنفي عنه صفه الغلش. إن قلت في النفس كما نقولها في نفسنا، يبقى تنفت عنه صفة الغني، لأن معنى الغني إيه؟ ما يحتاجش لغيره. لكن كان مكون من أجزاء، يبقى الكل محتاج إلى وجود الجزء ولا لأ؟ يبقى انتفت عنه صفة المغني. كتب ربكم على نفسه الرحمة. مجلول الرحمة إيه؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. الحق حينما ينزل منهجا من السماء ينزل في المنهج أشياء اسمها نصوص التجريم، يعني اللي يعمل دي تبقى جريمة، اللي يسرق بقى ايه جريمة، اللي يزني بقى ايه، اللي يرتب بقى جريمة، اللي يلم بقى ايه جريمة، اللي يرتشي بقى جريمة. يبقى لازم يعمل أفعال يسمها ايه تجريم. فإذا ما ذكر التجريم يجيب للتجريم عقوبة. ما يمكنش يجيب عقوبة إلا إذا جاءت بعد تجريم. ودي قوانين البشر حتى كده. أتوجد عقوبة في البشر بدون تجريم؟ طب إحنا لما بنعاقب إيه بأنك فعلت كذا. طب وهل يجرمه إلا بنص؟ طب ومال ما فعلت دي؟ يقول لك فيه مادة كده بتقول لك مفيش حد يعمل كذا كذا كذا. يبقى متركبة إزاي بقى؟ عقوبة؟ تنشأ عن تجريم، تجريم ينشأ عن نص، تجريم ينشأ عن نص. فما دام الحق يجيء في منهجه تجريم وعقوبة ونص، يبقى إذن منه أن خلقه الضعيف ده يحدث أن تغلبه نفسه فيعمل أعمال ولا لا؟ وإلا لو ما كانش كده ما كانش عملها مؤمن، يعني ما يحصلش منه حاجة أبدا، يبقى ما يجوزش تجريم ولا توجد عقوبة. إنما لما نقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية مش عارف والزاني في الله، يبقى معناها إن دي إيه؟ قد يضعف المؤمن في بعض مطلوبات الدين فيعمل عمل، تبقى جريمة، الجريمة عقوبتها إيه كذا وأنا نصيت عليها. يبقى إذا احترام الحق سبحانه وتعالى لتكوين الإنسان ما دام إداله شيء من الاختيار، يبقى راعى منه تجريم وعقوبة ونصوص. لو أن الحق سبحانه وتعالى لم يشرع باب التوبة لخلقه، ماذا يكون الموقف؟ كان اي واحد سهت نفسه مرة فارتكب معصية يصبح فاقدا يسقى به المجتمع. يبقى حين شرع الله التوبة يبقى رحم المجتمع ولا ما رحمه؟ رحم المجتمع. وبعد ذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا، شرع لهم التوبة ليتوبوا عشان يتوب ايه؟ يتوب عليهم. يبقى رب رحيم ولا مستحيل؟ يبقى رب رحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، من هذه الرحمة والمظاهرة انه من عمل منكم سوءا بجهالة. ما هو السوء؟ السوء هو الامر المنهي عنه من الله. طيب وهل السوء يعمل بجهالة ولا يقول ما هي الجهالة؟ الجهالة يعني ايه الجهالة؟ الجهالة احنا نسمعها ونفهم لها معنى سطحي اننا ما نعلمش. لا، اللي ما يعلمش ده يبقى امي ذهنه خالي. انما الجهالة انه يعلم حكم ضد الواقع، يعمل حكم ضد ايه؟ ضد الواقع. يبقى مؤمن بعقيدة مش هي الواقع. انما اللي ما عنديش معلومة دي، طب اللي ما عنديش معلومة دي يبقى علاج اقول المعلومة وبس، مش كده؟ طب اللي عنده معلومة مناقضة للواقع يجوز منك طمحانة تحت تنزع منه معتقده وتدخل له. يبقى اللي بيتعب الناس الاميين ولا الجهلة؟ الجهلة هم دول اللي يتعبوا كده. اللي يتعب العالم ايه؟ الجهلة. ليه؟ لأنه يعتقد قضية ويؤمن بها مع أنها خلاف الواقع. إنما الأمة الغلبان لا يعرفش لا دي ولا دي. تبقى لما تقول له على الآن حط خلاص يبقى عنده ذهن خالي يقبل الكفر. طب إيه من عمل منكم سوءا بجهالة؟ لما جاء العلماء يفسروا الجهالة قال لك السفة هو الطيش. السفة هو الطيش، ما دام طيش يقول لك ده الولد ده طيش. يعني لو كان طايش وقعد يفكر في المسألة شوية ما كانش طايش، وفكر في المسألة شوية ما كانش يعمل ايه؟ ما كانش ايه؟ يعمل. أو السفه يبقى ايه؟ الجهالة في السفه هو ايه؟ هو طايش. والعلماء لما حبوا يوضعوا لها قال لك هو الإنسان الذي لا يقدر قيمة ما يفوته من ثواب وما يلحقه من عقاب. وقد يكون في غير الامر مؤمن، انما ما يستحضرش الايه؟ ما يستحضرش عمليه الثواب والايه؟ والعقاب. وياخذ ظاهر الامر بان لا يحقق له شهوه عاجله. نقول له هيحقق لك شهوه عاجله، كان يجب بدون طيش انك تقول وهيعمل ايه في الاجل؟ يعمل لك ايه في الاجل؟ لو انت شفت يعمل لك ايه في الاجل كنت ترتجع. يبقى انت نظرت الى المساله نظره ايه؟ او انك عمل سوءا بجهاله، يعني وقعت عليه امور السوء دون ان يبيت لها ويخطط. يبيت لها وايه؟ ويخطط. واحد مثلا راح درس، هو رايح يكسب علم او راح يستشفى، وبعدين وهو في اللقنطة كده دخلت عليه واحدة بالليل في فتنتها وجدهتها ومش عارف ايه وبتاع، ما كانش مخطط لده. انما في فرق، واحد رايح باريس وبعدين قال لي اللي راحوا قبله ايه الحتت بقى، ادينا عناوين الحتت كده اللي نتبحبح فيها وننبسط ونعمل ايه ونزمل ايه. يبقى بيخطط، يبقى ما عملهاش بجهالة، يبقى عملها بايه؟ ويوجد في نفسه الإصرار قبل أن توجد الواقعة. أهو ده بقى اللي عليه الكلام. إنما اللي الباب عملها بجهالة بدون تخطيط ووقعت عليه كده المسألة من غير يقول لك واقع، وبعد ما عملها ندم. ولذلك تجد مثل هؤلاء ساعة ما يعملها بقى يقعد يمكن يضرب نفسه بالمش عارف إيه ده دليل على أنها بجهالة. وكمان ما يحكيهاش حكاية الفصل، ما يجيش ويقول يا سلام أما أنا أبص في الحتة الفلانية ليلة ولا يا سلام مش عارف إيه. الله الله الله. يبقى إذا الجهالة إيه؟ ما يكونش لها تخطيط، وما يكونش عليها إصرار قبل أن يوجد ظرف وقوعها، وأن يكون الندم لاحقا لها، وأن لا تحكى على أنها مسخرة. هذا اللي عامل إيه؟ السوء. السوء بجفاء. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. شوف ثم يتوبون من قريب بعد الحكاية يندم. وليست التوبة على الله للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم. شوف بقى الإصرار، شوف المداومة، لا استنى للموت. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، تاب وأصلح عشان الحسنات تذهب، فإنه غفور رحيم. غفور لا يعاقب على ذنب، ورحيم يصيب على الفعل. كل ما افتكر المسألة وندم يديله على عقل، كل ما افتكر المسألة وندم يديله عليها ايه؟ يديله عليها خطر. وكذلك نفصل الآيات. ساعة ما تسمع كلمة كذلك نفصل الآيات تعرف ان فيه تفصيل بعد دي يشابه تفصيلا سبقها. كذلك اي نفصل لك الآيات كما فصلنا لك ايه؟ الآيات السابقة. الآيات السابقة ايه؟ فصلت لنا ايه؟ فصلت لنا حجة صحة وحدانية الله، صحة النبوة، صحة القضاء والقدر. كل دي تفصلت الآيات. قالوا أنا هفصل لك برضو آيات ثانية. إيه هي الآيات اللي أنا هفصل ألا أفصلها لك؟ إن الدين المقاييس التي تقرر الحقائق التي ينكرها أهل الباطل. يبقى فصلت لك في العقائد وفصلت لك في إيه؟ في حركة الحياة والحركة العبادية اللي بنعملها. وكذلك أي كما فصلنا لك صحة الوحدانية وصحة النبوة وصحة القضاء وصحة القدر، هنفصل لك آيات تقلل لك الحقائق التي ينكرها أهل الإيه؟ أهل الباطل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لتستبين بالتأهيل وسبيل مرفوعة. يبقى اللي يبان ايه؟ سبيل المجرمين، لأنها ساعد تستبين سبيل المجرمين. في قراءة ثانية تستبين سبيل المجرمين، يعني تستبين انت سبيل المجرمين. طيب هنا تستبين سبيل المجرمين، سبيل فاعل المجرمين. طيب مؤنثة، يقول لك أنا مؤنثة ليه؟ طب كلمة سبيل وردت في القرآن، وإن يروا سبيل الرشد لا اتخذوه. يبقى ايه؟ مذكرة. نقول له طيب ما تنساش ايضا انها وردت مؤنثة. قل هذه سبيل يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. اذا مره وردت مؤنثه ومره وردت مذكره. طب ايه الحكايه دي؟ مره مؤنثه، لكن القران نزل للعرب، والعرب كانوا قبائل. فيه قبائل في العرب لها السياده وقبائل مسؤوله. قبيله السائده كانت قريش، وحبت سيادتها ان فيها الكعبه، والكعبة كل العرب بيجوا يحجوا لها. وقبائل قريش تروح رحلة الشتاء ورحلة الصيف، والله يريد أن ينهي هذه السيادة. صحيح قريش لأنها كانت محج للناس، وكانت الأسواق بتعقد هناك، فأخذت خلاصة اللغة العربية من هذه القبيلة ومن القبيلة دي ومن القبيلة دي، فالقرآن غالبيته جاء بلغة قريش. لكن علشان ما نفهمش انها سياده موصوله من الجاهليه لان قريش فعلا، جاء الحق سبحانه وتعالى في كتابه وبعض الالفاظ يجيبها بلغه القبائل الاخرى. ليه بيجيبها بلغه؟ اللي بيأنس لغه الحجاز يأنس كلمه سبيل. لغة سليم تذكر كل السليم. فربنا يجيب مرة كلمة سليم مؤنثة ومرة ليه؟ لأنه لو جابها على طريقته في المجيء بلغة قريش ربما ظن أن سيادة قريش اللي كانت في الجاهلية إيه؟ انسحبت في الإسلام، والقرآن جاي علشان مين؟ علشان الكل. طب وإن يعني تستبين سبيل المجرمين؟ قال لك يعامل كل واحد على مقتضى ما عنده من يقين إيماني أو عدم اليقين. كل حاجة في الأوصف. إزاي؟ طب قال لك لتعريف الكافرين والمعاندين. علشان أنت هتعامل كل واحد معاملة خاصة. الكافر هو معامل. المعاند للمعاند. المصر على الذنوب والإقدام على المعاصي له معاملة. وبعدين تيجي في المعاملة تأبيه بالعنف، وده تطرده، وده تأسره، وده تقتله. إذن فكل واحد يعامل معاملة تتناسب مع موقفه الإيماني من دعوته. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. الرسول صلى الله عليه وسلم معروف عنه أنه قبل البعثة لم يعبد صنما. يريد أن يقول أنا لا أقول لكم امتداد على سابق أنني لا أعترف بحياة الأصنام، لا، ده نجال توجيه حتى يكون المطيع له مش مؤتمر بمحمد، ما المؤتمر بمين؟ بإله محمد. أنا نهيت، هو ما كانش بيعمل، يقال نهيت إن كنت بعمل، لما كنتش بعمل حاجة زي كده، لكن لما يقول نهيت فكأن هناك أشياء كانت في الجاهلية وموافقة لما يجيء به الإسلام، فجاء الإسلام فأقرها، فكانوا يسألون عن كثير من هذه الأشياء. إذا ما سألوا عن كثير من هذه الأشياء لأنهم أرادوا أن يبنوا كل حركة حياتهم بناء إسلامي. ما بيعملوش الشيء ده مش لأنهم ما كانوش بيعملوه في الجاهلية، لا، لأن الإسلام قاله علشان يفهموا ان كل حركه فعلا او نهى او تركا ناشئه من ايه؟ مش اننا اخذناها من انطباعات الجاهليه القديمه وان كانت تصادق الخير، لا، بل انها اصبحت تشريعا سماويا. وكذا